الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث تتعلق بما يستعاد منه في الصلاة، كما تقدم فيما يتعلق بالاستعاذة من عذاب القبر. بعد ذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث التي فيها استعاذة من أربع، وهي من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه أربعة يسرع الاستعاذة منها بعد الفراغ من التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاستعاذة من هذه الأربعة مؤكدة كما جاءت بذلك الأحاديث. وعند جماهير العلماء أن الاستعاذة يعني مشروعة ومستحبة ومؤكدة، لكن ليست بواجبة. وعندنا الإمام مسلم رحمه الله قال بلغني، وهذا قليل أن الإمام مسلم يكون له بلاغات في صحيحه. الغالب على من يذكر بلاغات من؟ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال بلغني أن طاووس قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. يقول الإمام مسلم لأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة، أو كما قال يعني بمعنى أن طاووس قد رواه عن ثلاثة من الصحابة وأربعة أو من التابعين أيضا. فكيف طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة لأنه لم يستعد بها؟ هل طاووس يرى الوجوب، وجوب الاستعاذة من هذه الأربع؟ قد جاء في الأحاديث الأمر فليستعذ، معناه حمل الأمر على الوجوب، أو أنه قال ذلك تأديبا من باب التأديب لولده حتى يرسخ لديه الاستعاذة من هذه الأربع. ظاهر عذاب جهنم ظاهر، وعذاب القبر تقدم الكلام فيه، فتنة المحيا والممات. عندنا فتنة تكون للإنسان في حياته، ولذلك الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والفتنة تكون إما فتنة شهوات وإما فتنة شبهات، يعني شبهات قد يفتتن بها فتحرفه عن دينه، أو قد تخرجه من دينه، أو كذلك فتنة شهوات ينغمس فيها فتحصل له الفتنة. وأما فتنة الممات فهي ما بعد الموت، وما يحصل في القبر من الفتنة. قال في الحديث: ومن شر فتنة المسيح الدجال، أيضا معروف يعني ما يتعلق بالمسيح الدجال. وسوف يذكر الإمام مسلم حديث كثيرة في باب الملاحم والفتن، ما ورد في المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة، ليس هناك فتنة أعظم منها اللي هي فتنة المسيح الدجال. فيتأكد على المسلم أن يستعيذ بهذه الأربع في صلاته. كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الاستعاذة من الماثم والمغرم، يعني هذا كان مما يستعيذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم، أستعيذ بك مما يحدث بسببه إثم، أو يحدث أو يكون غر، بمعنى دين يتحمله الإنسان. الغريم يعني الشخص الذي عليه دين يعني. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ من المأثم والمغرم، وقد روجع في ذلك عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراجعونه فيما يشكل عليهم، حتى قالوا له عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تستعيذ من الماء ثمي يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا غرم، بمعنى صار عليه دين، حدث فكذب ووعد وأخلف. يعني هو قبل أن يكون عليه دين كان بمنأى يعني عن هذا الأمر، ولكنه قد يقول لصاحب الدين يعني سدد، فيقول إن شاء الله بكرة أعطيك، أو عندي مثلا يعني دينك، وفي الواقع ليس عنده، فيعده ويحدث يجمع بين كلامه، يعني يحدث فيكذب بسبب هذا الدين، أو يعد فيخلف. وهذه كلها من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، يعني هاتان الصفتان، وإذا تمن خان كما هي الصفات المتعلقة بالمنافقين. على أي حال، يعني هذه الأحاديث بسياقاتها المختلفة تدل على ما تقدم. نعم. الله عليكم. حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن حارث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن حارث وخالد بن حارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثله، غير أنه كان يقول: يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن الراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن الراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال: فأملاها علي المغيرة كتبت بها إلى معاوية. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم: بمثل حديثهما إلا قوله، وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر. وحدثنا عامر بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع وراد كاتب المغيرة بن شعبة يقول: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المدحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني زهير بن حرب الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بما يستعاذ منه داخل الصلاة أتبع ذلك بذكر الأذكار المشروعة بعد التسليم والفراغ من الصلاة، فذكر هذه الأذكار المشروعة كما جاء في حديث ثوبان: استغفار ثلاثا، وأن يقول المصلي: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، فهو جل ثناؤه له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وفي ذاته، وهو سالم من جميع النقائص. ثم إنه تبارك وتعالى هو المسلم لعباده، هو المسلم لهم من الآفات الدنيوية وأيضا ما يحصل في الآخرة. فلذلك هذا الدعاء دعاء عظيم، تصف الله عز وجل بأنه السلام ثم تطلب منه السلام أن يسلمك من آفات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت دعوت بهذا الاسم العظيم ثم دعوت بما يقتضي هذا الاسم، مثل ما تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. تباركت ذا الجلال والإكرام، في الثناء على الله تبارك وتعالى بأن له الجلال والكمال والجمال والعظمة. ثم نجد أيضا من الأذكار الأخرى ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا أيضا دعاء يهلل به في أدبار الصلوات، أي بعد الصلوات. ونلحظ هنا عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يكتب له شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن معاوية بلغه وعمل به. في حديث أيضا قوله ظاهر يعني اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا ظاهر أن العطاء والمنع والنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال ماله، فهو لا غنى للإنسان عن ربه تبارك وتعالى، والإنسان مخلوق ضعيف محتاج إلى الله تبارك وتعالى. ونجد في حديث ابن الزبير تتم أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين وله كره الكافرون. قال كان يهلل بأن دبر كل صلاة، والدبر هنا مفسر بأنه ما بعد الصلاة، لأن الدبر لفظ مشترك يطلق على آخر الشيء وعلى ما بعده. عندنا أيضا حديث أبي هريرة في مسألة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في أدبار الصلوات، وفي الحديث ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتنافسون ويتسابقون في الخير، لذلك غبطوا أهل الأموال الذين ينفقونها في الخير وفي سبيل الله تبارك وتعالى، فلذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يعني ذهبوا هؤلاء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، هذه منافسة، منافسة في الخير ومسابقة، غبط الصحابة بعضهم بعضا في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقولوا هذا الذكر، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 إلى آخر الحديث، حيث إنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن إخوانهم علموا بذلك، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك يطلب دائما من المسلم أن يسأل الله عز وجل من فضله. يا أخوان، بالنسبة لهذا الحديث يعني أن يعني يشرع التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، كم مجموع هذه؟ 99. كما دلت الحديث الأخرى أنه يختم بالتهليل، يختم بالتهليل، وهل يقولها يعني مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقولها جميعا أو يفردها؟ يظهر أن الأمر في ساعة في ذلك حسب الروايات. في الآن حديث كعب بن عجرة في ما فيه التهليل في 34 تكبيرة، فإذا يتلخص لنا يعني هنا صفتان، الصفة الأولى أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بالتهليل أو يختم بالتكبير، هذا كله من التنوع الذي جاءت به السنة. كما تعلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، كما سيأتي في الاستفتاح، في صلاة الخوف، في الأذان، في الإقامة، هذه يعني كثيرة في السنة، والعلماء رحمهم الله يعني القاعدة في ذلك أنهم يجوزون ما ورد، إذا تنوع الشيء في العبادات ممكن الإنسان يعمل بهذا تارة يعمل بهذا تارة، وإن كان بعضهم بعض الأئمة رحمه الله يعتمد صفة واحدة ويثبت عليها. يعني منهج الأئمة فيما تنوعت به العبادات إذا جاءت على صفات متعددة فإما أن يؤخذ بهذه الصفات ويعمل بها باختلاف الأحوال، يعني تارة كذا وتارة كذا، أو يثبت على صفة واحدة ثم بعد ذلك يقتصر عليها. هذه قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله في قواعده، وذكر يعني منهج الأئمة. فبالإمكان أن المسلم يتعلم صفة واحدة، يسبح ويكبر ويحمد 33 ويختم بالتهليل ويثبت على هذه الصفة، وإن أراد التنوع فالأمر واسع، بدل التهليل التكبير، ثم جاءت أيضا صفات أخرى، كما يعني صفات أخرى 10 و10 و10، وجاءت أيضا 25 و25 و25 و25، في 4 صفات تقريبا أو 5 صفات ثبتت في ما يتعلق بالذكر بعد الصلاة. والحافظ بن رجب رحمه الله ذكرها في كتابه قواعد الفقهية، وغيره من أهل العلم. نلاحظنا التفسير يعني اختلف، هل 33 تحميدة وتسبيحة وتكبيرة بحيث تبلغ 99، أو إن المجموع كله 33، لكن التفسير الأول هو الأشهر، التفسير الأول بأنه يجتمع منهن 99. في يا إخوان الحديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات. كيف سميت معقبات؟ لأنها تأتي بعد الصلاة، يعني تأتي عقب الصلاة، والشيء إذا كان بعد الشيء يصير معقب له. هذا الحديث أيضا مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله، يعني في كتاب التتبع، فالحديث قد أعل بالوقف بأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على كعب بن عجرة، وقد يكون لفظه يشعر بذلك أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار يعني ينبغي المسلم أن يحافظ عليها ولا يفرط فيها، لأنه الإنسان مثل بعد الصلاة ربما يذكره يعني أو يتذكر أشياء، أو الشيطان يصرفه عن هذه الأذكار فيفوته خير عظيم، ثواب جسيم كبير، لأنه قال في الحديث غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تعلمون زبد البحر اللي شافه منكم، زبد البحر يعني البحر إذا هاج البحر ثم قذف بالزبد، الزبد كأنها جبال، واللي مثلا يركبون الطائرة وينظرون أحيانا للبحر إذا هاج يشوفون الزبد كأنه قطعة، كأنه جبال. فمعنى هذا فضل عظيم ينبغي أن يحرص المسلم عليه ولا يفرط فيه، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل الله سبحانه وتعالى واسع. نعم، الله عنكم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قحقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وحدثت عن يحيى بن غسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد على أنس أن رجلا جاء ودخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قرأ رسول الله صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة بن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال أجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حسبك. هذه الأحاديث تتعلق بدعاء الاستفتاح. الصلاة لها دعاء استفتاح بعد التكبير يدعو المسلم بما ورد من أدعية الاستفتاح. حديث أبي هريرة ظاهر جدا فيما يتعلق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت سكوتك يعني بعد التكبير؟ قال هنية يعني قليلا ما تقول. هذا يدل على حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلم وأخذ العلم. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. معنى هذا يعني يلتجي المسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر خطاياه ويباعدها عنه، لأن الذنوب لها شؤم وهي تحول بين العبد وبين طاعة ربه. ثم يطلب التنقية، نقل من خطاياي تكون تنقية عظيمة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذا جيت ثوب أبيض فإنه يظهر فيه الوسخ، أي وسخ يظهر فيه، فمعناه أنه ينقى تنقية تامة. ثم يحصل الغسل من الخطايا بالثلج والماء والبرد، تذهب الخطايا ويذهب تبعات الخطايا. قد يقول قائل يعني ما مناسبة الثلج بالنسبة لغسل الخطايا؟ لأنه قد يكون الماء الحار أبلغ من الماء البارد في إزالة الوسخ، أليس كذلك؟ فالعلماء قالوا أن الخطايا لها حرارة، حرارة هذه الحرارة ناسب أن يذكر الثلج حتى يطفي حرارة الخطايا. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في الحديث أيضا يعني أن الاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى، الركعات الأخرى لا يقال فيها الاستفتاح، يكتب من المرة الأولى. قال في الحديث إذا نعض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله، يعني ما في دعاء استفتاح. هنا أيضا ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث صفات أخرى فيما يتعلق بالاستفتاح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وهذه يعني من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قوله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي قال هذا الدعاء لما دخل في الصلاة، فدخل في الصف وقال هذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أيكم المتكلم الكلمات، فأرم القوم، يعني كلمة أرم القوم أي سكتوا، فقال أيكم المتكلم بهم إن لم يقل باسا. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرون أيهم يرفعها، يعني هذه الكلمات خرجت من هذا الصحابي بإخلاص وصدق، وقعت موقعا عظيما وابتدرها هؤلاء الملائكة الكرام. هذه منقبة لهذا الصحابي. الصحابي الآخر قال الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكثير وصيلة، فقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذا أيضا يعني لقوة ما في هذا الدعاء الذي صدر من الصحابة، قوة ما فيه من الإخلاص والصدق، ففتحت له أبواب السماء وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وقال ابن عمر ومن حرصه على الخير وعلى السنة قال فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذه يا أخوان ثلاثة صفات ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، والأول منها من يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وهناك أدعية أخرى الاستفتاح كما هو معلوم، مثل سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأدعية الاستفتاح أيضا فيها أدعية نقلت عليه وسلم في قيام الليل، وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض إلى آخره. في أدعية متعددة جاءت في الاستفتاح. القاعدة هي التي قلنا فيما سبق ما يتعلق بالأذكار، هل يعني القاعدة أن هذا من التنوع الذي جاء في العبادات، استفتح المسلم بهذه الأدعية، إن شاء ينوع مرة يدعو بهذا مرة يدعو بذاك، أو إن شاء يأخذ دعاء مثل اللهم باعد بين خطايا أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثم يثبت عليه. فالعلماء على منهجين وعلى قولين في هذه المسألة كما تقدم، والأمر في ذلك إن شاء الله فيه ساعة. نعم. عفى الله عنكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شريك وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم ويعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حماد بن يحيى والنفخ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يحمد إلى الصلاة فهو في صلاة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مأمر بن هشام بن منبه قال الهمام فالله عنكم عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عيار عن هشام قال وحدثني زهير بن حرب والنفخ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان بن بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توب بالصلاه فلا يسعى اليها احدكم ولكن ليمشي عليه السكينه والوقار صل ما ادركت واقض ما سبقك. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان ابا واخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبه فقال ما شانكم؟ قال استعجلنا الى الصلاه. قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما سبقكم فاتموا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام حدثنا شيبان بهذا الاسناد. حسبك. هذه الأحاديث تتعلق بأداب الخروج إلى المسجد وإلى الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذه الأحاديث بأن من اتجه إلى الصلاة أو ذهب إلى الصلاة وإذا سمع الإقامة، لأنه ربما سماع الإقامة تحفزه على السرعة، على الإنسان مثلا يخرج إذا كان مبكر، يعني فهو الغالب يكون مشيه معتدلا، لكن إذا سمع الإقامة خشية أن تفوته التكبيرة الإحرام أو ربما كان بعيدا وخشية أن تفوته الركعة فربما أسرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من يعني سمع الإقامة فلا يسعى، يعني السعي معناه السرعة في المشي، ولكن لياتي الصلاة وعليه السكينة والوقار. السكينة والوقار إما يعني يكون من باب التأكيد أنه يأتيها بهدوء وسكينة، يعني بهدوء وتأني. بعض العلماء يقول السكينة تكون في الحركات بمعنى أطرافه تكون ساكنة، والوقار في الهيئة غض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك. المقصود أن هذا أدب عظيم من الآداب. إذا أتى الصلاة فإنه يتأدب بهذا الأدب. لماذا؟ لأن من خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، من خرج إلى المسجد خرج للصلاة فهو في صلاة. فإذا كان في صلاة فإن الذي يناسبه هو السكينة والوقار والهدوء والتأني حتى لا يؤثر على صلاته، لأنه ربما لو خرج الإنسان وسمع الإقامة وجاء يركض ومجهد نفسه وحفزه النفس فإن هذا يؤثر على الخشوع في الصلاة. وهذا يؤكد أنه من المقاصد العظيمة في الصلاة الخشوع الذي هو لبها وروحها. ولو تأملنا وجدنا حديث كثيرة تؤكد هذا المعنى. وقال في الحديث يعني إذا ثوب للصلاة، يعني هو بمعنى إذا أقيمت الصلاة، لأن يعني قولهم ثاب بمعنى رجع، اعتبروا الأذان ثم إذا قام فكأنه رجع مرة أخرى إلى النداء بالصلاة فثاب إليه. وهنا قاعدة في هذا الحديث، يعني قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني لا تسرعون إذا خرجتم الصلاة ولو كانت الصلاة قد أقيمت ولو الإمام يعني قد شرع في الصلاة. ثم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني قاعدة عظيمة إنه ما أدركت من الصلاة مع الإمام فصل، يعني أدركت مع الإمام ركعة أو ركعتين أو أقل. ولهذا أخذ العلماء منه أن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حال كان عليها الإمام، يعني لو وجدت الإمام في التشهد تدخل التشهد الأخير تدخل معه، ولا تنتظر بحيث أنه تقيم جماعة أخرى، لا، هنا عام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أيضا فيه مسألة مهمة، وهو أن ما أدركه المصلي من صلاته هو أول صلاته بالنسبة له. يعني من الآن شخص دخل والإمام قد صلى من الرباعية ركعة، هو أدرك الركعة الثانية، الركعة الثانية بالنسبة للمسبوق هي أول صلاته، يشرع فيها الاستفتاح إلى آخره، هي أول صلاته وليست آخر صلاته، ليست هي أول صلاته. وبالنسبة للإمام ومن لم يسبق معه هي الركعة الثانية بالنسبة لهم. وما يعني فاتكم فأتموا، معناه يتم بحيث ما فاته تعبر آخر صلاته، إذا فاته ركعة تكون آخر صلاته، وهكذا. هذه هي القاعدة عند، يعني هناك روايات وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، بعضهم فسرها بأن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته، وما يقضي هو أول صلاته. هذا قول مرجوح، فنأخذ بهذه القاعدة أن الإدراك بالنسبة للمسبوق هو أول صلاته، وما فاته هو آخر صلاته. قال في الحديث: فسمع جلبة، يعني الجلبة هي الحركة والطراء، يعني الحركة وارتفاع الصوت والكلام سمى جلبة. نعم. فالله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه وعبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. قال ابن حاتم: اذا اقيمت او نودي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن معمر قال ابو بكر وحدثنا ابن حليه عن حجاج بن ابي عثمان قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عبد الرزاق عن معمر وقال اسحاق اخبرنا وليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد اسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع ابا هريره يقول: اقيمت الصلاه فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم. فلم نزل قياما ننتظره حتى أخرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليه بيده: أم مكانكم؟ خرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلنا بهم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام برسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. وحدثنا حسنك هذه الأحاديث بوب عليها الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب متى يقوم الناس للصلاة. حاصل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يقوموا للصلاة حتى يرونه، وأن بلال كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة وأن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافة. هذه الأحاديث قد يكون في ظاهرها بعض الاختلاف، لكن جمع بينها العلماء بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة أنهم لا يقومون للصلاة حتى يرونه، ولكن قد يراه بلال يعني ولا يراه يعني الصحابة، فيقيم الصلاة بلال بناء على أنه رآه، ثم يكون الصحابة قد أخذوا مصافهم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج وجد الناس قد قاموا في الصفوف. فمعنى هذا الحكم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد ما يتعلق بتحديد وقت ما يقوم الناس للصلاة، يعني إلا هذه الأحاديث التي قد يفهم منها أن هذا يعني خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بهم، لأنهم ربما يعني قاموا قبل أن يروه فحصل له شغل أو حصل له شيء فطال قيامهم ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد تحديد معين في متى يقوم الناس للصلاة، لكن ورد أنه إذا يعني بعض العلماء يقول يعني تكون قيام الناس بعد فراغ المؤذن من الإقامة، أو بعض الصحابة ورد عنه أن يكون عند قوله قد قامت الصلاة، ولم يرد طبعا فيه حديث مرفوع، قد يكون هذا الأمر بحسب الحال بحسب الحاجة، مثل إذا كانت صفوف كثيرة وتحتاج إلى تعديل واصطفاف الناس فيعجل بهذا، وإذا كان الأمر ليس كذلك وإنما يعني بإمكان الناس يتصافون في وقت يعني ما يريد الإمام التكبير، فالأمر في ذلك واسع، بحيث أن المصلي يعني إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام، أو في أثناء الإقامة يقوم. هذا يعني ما يتعلق بهذه الأحاديث. نعم. أقول الله عنكم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا مبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسط بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن أبي وسياق لحرملة قال أخبر الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مأمر عن ابن طاووس عن أبي عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثنا هو عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا المعتمر قال سمعت مأمرا بهذا الإسناد. حسبك. هذه الأحاديث في موضوع الإدراك وأن إدراك الصلاة يعني إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة فمن أدرك ركعة يعني قدر ركعة فقد أدرك الصلاة إلا أن هنا قوله ركعة من الصلاة مع الإمام كلمة مع الإمام هذه من المواضع يعني هذه منتقدة يعني في ثبوتها معلولة وهي لا تصح ولذلك نبه الإمام مسلم رحمه الله بقوله وليس في حديث أحد منهم مع الإمام ليس. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأحاديث السابقة فيما يتعلق بالإدراك وأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والأحاديث سياقها فيما يتعلق بإدراك الوقت إدراك الوقت فمعناه من أدرك كما جاء التفسير يعني أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فعلى هذا يعني من قام يعني في صلاة أو قام الفجر الصباح يعني قبل طلوع الشمس يعني تمكن من ركعة بمعنى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت الشمس فمعناه الآن ركعة قبل طلوعها وركعة بعد طلوعها فعلى هذا يكون قد أدرك الوقت وتكون صلاته أداء وليس قضاء ويكون لم تفته الصلاة يعني أدرك الصلاة. فهذا يا إخوان يعني الأحاديث ذي يأخذ من العلماء قاعدة أو بعضهم على أن يعني الإدراك يكون بإدراك ركعة مقدار ركعة فمن أدرك ركعة فقد أدرك الوقت ومن أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الوقت وتكون صلاته يعني قضاء لا أداء. طيب وإدراك الجماعة لو أخذنا بظاهر قول بالحديث من الصلاة مع الإمام معناه يرجع لإدراك فضل الجماعة فلكن هذا الحديث أصله في إدراك الوقت. طيب هل الجماعة أيضا يعني تدرك بإدراك ركعة جماعة تدرك بإدراك ركعة صلاة الجمعة أيضا كما جاء في الحديث تدرك بإدراك ركعة يعني لو جيت يوم الجمعة والإمام الخطيب يصلي في الجمعة ثم فاتك ركعة وأدركت ركعة أدركت الصلاة ولا ما أدركتها نقول أدركت إيش أدركت الجمعة فتضيف إليها ركعة أخرى فهذا قاعدة عامة في الإدراك أنه يكون بإدراك ركعة وعلى هذا يعني ما يتعلق بأهل الأعذار ولا سيما الحديث هنا طبعا لا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يؤخر الصلاة إلى ما يبقى يعني مقدار ركعة من الوقت، هذا لا يجوز. لكن هؤلاء في أصحاب الأعذار، وعلى هذا يعني إذا أدركت المرأة مثلا دخل وقت العصر، دخل وقت الظهر وهي طاهر، وأدركت منه مقدار ركعة ثم حصل لها الحيض، الآن تكون أدركت الأصل، أدركت عليها القضاء، ومثلها إذا طهرت قبل يعني صلاة المغرب قبل غروب الشمس بركعة مقدار ركعة تكون قد أدركت الوقت. ومن أهل العلم من يرى أن الإدراك يحصل بقدر تكبيرة الإحرام، سواء إدراك الوقت أو إدراك الجماعة، ولكن هذه الأحاديث واضحة الدلالة على أن القاعدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القاعدة تكون بإدراك ركعة. ومن قال إنه يحصل إدراك بقدر تكبيرة الإحرام استدلوا بقوله في الحديث السابق: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم. فربما مثل الإنسان يدخل ويدرك مع الإمام قدر تكبيرة الإحرام فيكون مدركا لفضل الجماعة، على قول بعض أهل العلم فيما يتعلق بالحديث السابق. وإذا أخذنا بقاعدة الإدراكات وأنه لا بد من إدراك ركعة، معناه لا يحصل إدراك الوقت ولا إدراك صلاة الجماعة ولا إدراك الجمعة إلا بركعة. وأؤكد هنا على مسألة يعني أنه لا يجوز تأخير الإنسان الصلاة حتى يتضايق وقتها ولا يبقى إلا ركعة، ولكن هذا في حق أصحاب الأعذار. مثل لو شخص غلبه النوم ثم قام وأدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، فنقول إن فعله أداء وليس قضاء. ومثل المرأة إذا طهرت قبل خروج الوقت بهذا القدر، فمعناها أنها تكون مدركة للوقت. وعبر بالسجدة على الركعة، وهذا أمر ظاهر. طيب، عفو الله عنكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أنا ابن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعتك شيء بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله

قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغرس وصلى الصبح إلى طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره بالغد ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعض شك حرمه فلما أصبح قال أين السائل ما بينما رأيت وقت حدثنا محمد بن عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى سائلا يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زادت الشمس والقائم يقول قد انتصر النار وهو كان أعلم منه ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر إلى الغد حتى انصرف منها والقائم يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائم يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح بدأ السائل فقال الوقت بين هذين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه من عنبي أن سائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني هذه الأحاديث تتعلق بأوقات الصلاة الخمس ولعل التعليق عليها إن شاء الله يكون بعد أداء الصلاة بإذن الله.